وآذن الله بذلك وزوج يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يقول الله سبحانه وتعالى للناس من يقرأ من نبي الله سبحانه وتعالى خاتوا مكاب كل أمنا جاءوا فألعنا بملاك المين وآلوا وما هم جنة المؤمنين يا لأم من سيهور إيه تقمال براسة تون سلمة أبقى سيل الله هذا إيه بمارسة خارقون الله الله نبتال الله أي آمنون الله معاملة المخادئ يمتال الله بمسارة أي تال لنجل ይህ አድራጎት የማታለያ አካሄድ ነው ታያዙበት አመናል ብለው ማለታቸው ይህ ሙባያ ጉባኤ ግብይት እንደማታለል ነው አላህ ስለሚታለል አይደለም يخادعون الله والذين آمنوا يأمنوا مؤمنانوچن ያታግሉ አቸዋል ለኪናቱ በቃምናና ብለው ካሉ እንደነሱ ትክክለኛ አማኝ ናቸው ብለው ይፈታሉ ምስጥሩን ነገር ነግሯቸዋል እንደወንድሞቻቸው አርገው ይዘዋቸዋል يا منافق بارياتو أصلاً دمو من دمو عطالة لو كما كان نبي صلى المؤمنو غر كريم والمنافق خب لئيمان مؤمن غر إشهد لئوانو كريم شرنو والمنافق خب لئيم أرقصنو من لنو بلطنو شر سرينو اندالو سمالك يخادعون الله والذين آمن بما سرطوا وما يخدعون إلا أنفسهم ين بما أدركات شو ማንንም የማይታደሉ ነፍሳቸው እንጂ ከነፍሳቸው በቀር ማንንም የማይታደሉ ሲሆን ይላል لأن جزاء مخادعة لله وللمؤمنين عليهم በራሳቸው ግን ከላይ ላይ ታያምናል ማለት ታያውቀናል ማለት ከምንም ሳይሆን ከእናንተ ጋር ነን ማለታቸው ከላይ ላይ ስናየው ማታለል ይመስላል ግን የማታለል ራሳቸው እንጂ ማንንም አይጎዳም ወማክተም ለአንፈሰ ወማ ያሽሩን وما يشعرون اياكم انهم بذي نجر ما يطال نفساته انجي مانم عندما يطال يما طالعاتهم جزاء النفس غا انجي ودما انهم بوتا عندما يهد اياكم سلام اياكم نو يمطاباتهم يشعر شعر يشعر شعر يشعر شعر يشعر شعورا شعر يشعر شعرا شعر يشعر شعارا اياكم يعني منم نجر يوقت سميت النسو قام منم يتدم امارا سبحان الله لا يستوون لا يعلمون لا يشعرون هير هير ابو منافقه شاء الله زدت عجو يوستفاد شاء الله سبب نهور باري عزو نعم في قلوبهم مرضون النوبة لباس شاء الله بشتال يا عالم طبيب العالم لأكما ما يتل بشتها إلينا بشتها إلينا نسك النوم بشتاء وأي مرض والله من ينوى الله بشتاء بشامبو ما يتعطب بكيميكال ما يتعطب بأوبريشين ما يوضع طروبة مبلات ما يلك طروبة بمقامات ما يلك الله قال ولولنا قال برسو بستقر في قلوب مرض وهو النفاق فزادهم الله مرضا بشتاء تمر الله جب بشتاء تولى بشتاء بنسك الناس تولى نسكنا عما رباته وفي دليل على أن النفاق يتفاوت كما أن الكفر يتفاوت وكما أن الإيمان يتزايد ويتفاوت مالتنا وأما لذيكم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسه إن دالوا مالتنا ويزيد الله الذين هتدوا هدى ليزدادوا كفرا إن دال الله جل وعلا كفر متمرال نسكنا متمرال إيمان متمرال براسل كذي مالتنا أزادهم الله مرضا أمر الله تعالى بسبب ما أزعروا يعني نسكنهم باسعي قطر نسكنهم بسر قطر نسكنهم تشوان جلنا درجة يجمل إذا ولهم عذاب أليم بما كانوا يخبرون ولهم على الله تعالى أي عليهم مرض عذاب كتعات مرض أليم أسامم أليم مؤلم ياسم وقيل أليم مؤلم أي مؤلم بمثام مبت يهون عذاب الله تعالى فهو سادركم كموتوا بأخير عليك أباك بات جهنم قال لك الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إنما جان المنافقين وجان الكافرون في جهنم جميعا بلو الله سبحانه وتعالى لأن السودة مو جهنم كتاب فطعام كفصي على النار فطعام يكفانا ملا عذاب حزما كانوا يكذبون وقالوا وشت من دلنا يكذبون كذبوا من دلنا سايا أمن أمننا البارتاء التوسوف أمننا جلونا برايدا بألا بيوم الآخر ألا أمنوا مال الله جل وعلا سايا أمن تكرا إننا ما قسطنا وش عند نصيحون ويجي ذنبلو كلاي لا يستعيد كفل أمين يالله مالت واقع يالله ديهو مستقى لأمنا بوش أمين يالله مالت إمنات إنما يون بقيت جاسكمن إيهن دمو بمنتكم دناقوزا ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم بلوال الله سبحانه وتعالى مرد ياو بشتان واجب القرآن ويريب بشتاوج مرد ونرو دولت وضعت أكتوزا عندنا مرد النفاق مالتنا ليلة دم من دناو مرض المعصية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض شهوة ومرض شبهة يزيد الذكر النبات يكجل الزنطاتون كالسسنة نفس أرقاته أثارنا قرب له نبيون توش الله جل وعلا بسم الرزاق عندما كره النمر مرض قليل إيلان بشتاء أمراض القلوب بركاتان بسك أربع درسان إلان يلد بشتاء وجه إذياو عالم لا يعلو كملنا مرسي كنين لابوراتوري راج مرمرا التراساون أوبرشين أزود الجرا جرا عملية فحص بالأشعة فحص المئمل لابوراتوري يراج مرمرا التراساون مرمرا أزود الجرا ما نم هذا اللي هذا الجسم ما يشيل بدون أشوا وأنا وش عند يشرك يكفر إن كلنا ولا تدمو يشهو أن يشبها أدركوا ليلة ويسوء أثرنا أسواه غفلاه إنكاره تكذيبه انبمالته يا كل ما سجده هذا شدة القلب وشد على قلوبه وتعبى قلوبه والقلوب منكرة يمي له أنه إيه من الله أثر المعاصي إنكاره وذلك لا يهتم قلوبه غفلاه من أغفلنا قلبه غفلاه يعني الله جل وعلا من الله ولكن بذل غريزة القلب لبذل داننا إلى دم غيظ قلوبهم إلى قلب نداج وذاتا لذي بلا لذي لما يكملنا القرآن لذي نقرأ بشرا لذي نقرأ يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربك وشفاء لما في الصدور قرآن ولب لا إله إلا رزق إنا لجهل لكفر لقرآن لحسد مشاعر فوزنا يا الله جل وعلا ونزل بالقرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقول شفاء ورحمة للمؤمنين ما لا تو يا ذلك عملت له وما سرده لهم شفاء نبال الله نعم في كل المرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم أعلى الله جب أخيرا بذلك ومسابر القموت لما كانوا يكذبون بسبب كونهم كاذبين والكذب هو الإخبار بغير الواقع قال لهم فتبات بج من ناظر مالا لب والذين قلي سايام عمنا المالا أنا الذي كذب يبالهم فان دبسنا اكتب بجد مستقال تكبره كذير بارك كما قال جل وعلا اذا جاء اخر المنافقون قال اشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله اشهد ان المنافقين كاذبون يا الله ملاكتين على اتشو بلو ما لساتشو فقال ترجع شكرنا برن انبرو لا من دينا وزاده وشتي على مستقال تكبره ايام تقال لابد ان يكون الايمان يصدق الظاهر يصدق ظاهر الباطن وباطنه الظاهر مقول انبر نعم يقول مرضوا فرادهم ومرضوا ولهم أذاب لما كانوا يقول وإذا كيل لهم لا تفسدوا في الأرض ومدر رابر الشيء يعني اتفاد التسوى تبالوا بنيلة تفسدوا في الأرض فساد ومدر لا أتان ترففوا ما هو الفساد والنفاق والكفر من أعظم الفساد في الأرض فكل سبب فساد في العالم بل في العالمين في الدنيا والآخرة سببه الكفر والنفاق وما نجم منهما ومدر يالله اتفاد بملو عدقا مصيبة بدنيا بأخيرا سببو كفرنا نفاق نو كفرنا كنفاق جمال آنا قرنو مالد ظهر الفساد بالبر والبر كما كسب أيدي الناس يعني من ذيكهم بعض الذي عملوا لا ترجعون يا الله تعالى يسند في القرآن كثيرا الفساد إلى الأرض تسندوا في الأرض ولا تسندوا في الأرض بعد إسلاحها وإذا تولى سعى في الأرض ينسد فيها إلا تفعلوا تكون فينة في الأرض وفساد كبير الآن الله جل وعلا انجلي قال أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء إذا ذكر الفساد يصيب إلى دان يفساد عندن يفساد ميسرى ويدر له ويسرى ولسن يميسرى فساد إفات أثروا بمدر راي استولى كذي أنجل الله جل وعلا فساد قبرك وعلى ودا مريت أستقاوى هل ما لسنا مريت مارت عالم بمرو مريت سيبر ومريت بجانا درهنو هي مريت جركة هي مريت مناوات هي وندريا يا أير ذكلات هي يا أير نوت هي مريت منكانك يا أدريت بودمات هي وغرف بذات هي ودرك بذات هي وشتا بذات هي يا نور نيران هي بركامات عطهنو تزمير بعاطينو. ولذلك نقول إن الإسلام هو دين إيش صلاح والإسلام يعني ما ثمنا يا معلمات تككلن يو إسلم النانو تككل إسلم النانو بالتقبر دينم دنيا دينمات إسلم النانو كرين شيء كذي بالتالما ودبنا إيه أطلع من دين دول المتنورة الكافرة بدنيا منطقة لش منطقة لش أيضا الله ما شاء الله عندنا نقرأ إيه كتما يبصر شمدر بلايا الله نقر جن النسو قانا بشتاو ميبزاو النسو قانا وسمع ذلكو ميبزاو النسو قانا بالعالم نوتو ميبزاو بازاو اقراس بيهو اقراس بيهو نورو بنفع دقا بعد درسنا نسكينو من تكنولوجيا لله شو منو فابريكا لله شو منو مقاطا لله شو عدروش فالله يعمل مؤمنو يدامو عدد دا إلا باجي سلام سعودية لمرين مشاهد سمتو تاك الله بطاري كان ايه سمتو بقا دينا بطينا سمتو سعودية لك دير قبضة البنك سندها قال له غرف واستدس ويا البنك سندها قال له إننا منام لمن لأن دولة سلفية دولة سنية سلفية يموت بعض الإخوان حينما دولة سنية سلفية دولة سلفية مطبقة لشرع الله ولسنة رسول الله لا يسندون سعوديان شيئا من نسوني تتشان إخوان نسوني تتشان أحباش نسوني تتشان تبريق نسوني تتشان جاهل النسو نتجال نقرأ دولة إسلامية لا إيش تطيه فرصة للمبتدئ والمشرك والإيش عاصي والمخالف ارمجة جزء نعم. وإذا كنا نتبارى توجدي على أجسنا في الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوهي إليه من القرآن لا تفسدوا في الأرض النفاق إفادة تسروا يتبارى كذا قالوا إنما نحن مسلم أرى إنما أكو علمي وشنا جنجي أو دانو أكسي وشا إدن لنا بلالان دامو راسينا مدي علمينا جمع مارك يوكنا بتاقنيا هاي من دا إدو قوتو عند إند راسي إدانا صفاتي لما بيار كرا ودمتي ما قاقو بيار كرا على أواج أداة استفتاهم بإزالة الغفلة المخاطب دقو فأمنوا أواج إنهم النرسو هم المفسي أتيوت النرسونا أتشو إنجيلي لا أيضا لهم ولكن لا يعلمون يشعرون أيهاكم لكو أتشتا تفاتا يبون على ما وقو في ذكو أدقا لهم إفاد أتشتا إفاد مونو ما منا عند ذلك بوثانا ربما صوبة التالي إفادي المثال بالعسل برفسهم ببرس قبلا أو بما هجر ابن عوض كدار استدار أو دان كرا يانا قبكنا يانا صرافف كيامنا إني علمين أن كمارة بالله إفاتي إلا على أواج رد عليهم هم المفسدون أتفلوشن أو دانوشن نسونات ولكن لا أشنا قردنا يقوم من دم يعودهم يرون الإيش فساد صلاحا كما يرون الصلاح فسادا لانتكاسي في طريقهم انت فكروا عشو تقلعك تشكله هنا باطلون حق حقون باطل وزاي ورس الذي أثر اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزق اجتنابه ولا تجعلهما مدرسين علينا فنضيف هذه كالف كنا يبلتا الله كما تبربر بلتا سيامنا من يالله كما تبلتا حبرة مؤمن وشي مسلم وشي معنى النو النسو سايمسل إليه كنا في قارنين كما تبلتا الله يمسكوط أسران كمسرات يبلتا دنيانا أخيران يمسكوط أسران كمسرات يبلتا بزيدا موسوطي كمسرات يبلتا ودمث من عدلنا الذي يقول الله لا تنسلوا في الأرض بعد إشتاهية يعني رسلوشن ديكو رسلوشن بملاك مريد خالم مات وعلا بشرك بمعصية أتاو دمواتي للسوف العراف على إنهم المصري ولكن لا يشعرون الله أكبر سلام آياتكم ايو فسادات تون صلاح نويدالو بقى عندي مسمار كلاك قصويو بقى وانجل بوانجل ليهونا عنده وانجل كيبال بقى عند الزاوج يسر رهيدا مجمرا اللهم ممنوج الناس اللي علم بلو سيام ممنا بلو هذا كذا اتفاة بارنا ذو لما في يالو هيدا لك دراسات الرأي تسات الشابة دقب هيدا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يتبالا توقيته رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا بالله إيمان حقيقيا كربهم كاندبتهم بأكالهم بأقبابهم إيمان كما آمن الناس إيمانا مثل إيمان الناس ومراد بالناس أبو بكر عمر عثمان علي صحابه مرمادي والأنصار ليلوش تككرن يا إمنات أنقابيوش عندما آمنوا كما آمن الناس لا كما يقولون هم آمنا بلو لكن تبدو استعيرون كما آمن الناس تلك إنهم من هو السحابه وش أبو بكر عثمان عندما آمنوا إيمانوا سيبان جزي قالوا إلى اللو أن أؤمنوا كما آمن الصفاء فإنا لله وإنا إليه راجعون إن إيمان دي كما آمن الصفاء نزل دردبوش إلوش جيلوش أمركا كتاتش دكا ما يقولوا عندما من إن إيمان دي صحابه وش الصفاء لله سيلوه أجيب ما عاب إلا لئيم في الذي كرم يالو أربوش أركوس يهون سونه يكبر يتكبر سو سرامي بك بدا من هاب الرجال سعيبوه ومن هكر الرجال فلا يهاب إلاد وإذا كنا آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أؤمن إنما إنك إنما كما آمن السفهاء والسفهاء جمص فيه وهو ضعيف الرأي بالمصالح رأي بطان دكاما ميبجننا ما يبجننا ليتو ما وقوبت آم يدكاما سمني بالا سفيه بالا دمو وأسفه السفاه من دنو سفاهة إيمان بإيمان من دنو على مدنية إيمان على ممرض إيمان على من متانس على مقادس مترشى سفاه الذي بلا الله جل وعلا ميلا بالسورة مع الكبابي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافيها نفسه على الله جل وعلا فإن كان الذي عليه لك سافيها أو ضعيفا نبذي السورة مدرشة كبابي ما لك إذن صفاها مارك يدين هنا يدنيا مصدها ميبجو النقر كما يبجو تكمون كبودات ليتو ما يوقصو سافيه بان نبر الله كذي بلد دمو صفاها إلا يمي بجو الإيمان إفاد أرجو كما يبجو يمي بجو مياود مون دمو نسكنا كفر لماذا أرجو كما يبجو لماذا أرجو كما يبجو النطا جد بالنطنا جل النط إل النط يلبو أواج على أواج صابر سدينة يالو أجر كما قال الكفار إن هؤلاء إلى ضالون تماما نتبر من دالو مارن سيو من قدو تلقك بابات الله كان ده انتي كذا وتشالوا سووا من عقلايو تماما نبل الواذا مشاهد في العالم من قديم الزمان الى حديث الى ان يرد الله دارين ياو ولو باسمنا وسولو باباتي بابيد ايال سووت حقنيوچن سين يتطال يقتل عايز كم مركان يا الله سنه الذين فاجي الا انهم اواج هم السفهاء ددبوج كيروج جيروج أمركاتاتاتو دكاماوات النسوناتو على إنه مرتفع ولكن لا يعلم نقر كيف؟ هيا يقوم سيح ما يقوله رأوا الإيش؟ صلاح فسادة والفسادة صلاح ورأوا الإيش؟ فتنة والذكاء والأقلة صفاهة والصفاهة فتنة أعوذ بالله على إنه مرتفع ولكن لا يعلم هيا يقوم خذيب اللتا رأس كما تعلم راسنا أبطال جهنم كما دار رجنا كما قالت يبلت صفاء يجب كما قال جل وعلا ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما اندال حتى بدنيا هم كصفيه يهجر عليه صفيه ميبال هل يدرق بطال صفيه مالك هو ضعيف الرأي بالمساره المبذل لماله أو المنفق ماله بغير حق يمنى ذلك سيوم أقل يدرق بطال سام بالتارق وادبك آدين وين دمو يديش كورا باتيو آياتو وين ابدو كورا لنزل دا يستطاعشو الله كار كيلو آل حتى بدنيا قداي مالن هذا بآخرة قداي دمو يا آخرة كسارة منام نستقاك لو نظر الله أكبر ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا نهو تفك الأمان يوتشن يا قيلنا يتبنى نجزي لذلك الذين قالوا آمنا آمنا أو كلما ترى هذا معنى المخادعة. شوف هذا معنى مخادعة، آمنا صدقنا في دينكم كما صدقتم به بعد أشوال آمنا. بس إذا مؤيدتكم أيتنوا وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى رؤسائهم الذين زينوا لهم الكفر والنفاق كفرنا نفاق يشران لهم الله ودهونوا الواتن يوشاتونا على قوشاتو ذنب يعني ليش ثم لسوا كان نسو سيقل لنزم نيوز بريدو بريدو كان نسو سيقل قالوا كده قالوا إنا معكم إن يوكو أهم تلاج أو قانون الناس قال لهم بس كتكت إمنتاتي كان ناندو غارنان قل أو قانون نيوز لما تتالل يردكم سلال لن أمننا من ملال شو وذلك الذي قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أي إلى رؤسائهم الذين لهم الكفرة كما يزين الشياطين للإنسان الكفرة كل من فعل إلى الشيطان يسمى شيطان وإن لم يكن من الجن قال إنما نحن نسألون إنما أخوهم بمارضات يتصدقن نو يعلقت مياشوفن نو إنجي كان الراشين أيضا لهم إن أنت أتتعطيهم تكترين يا أستاذين أمرو إن دلنا أنت إبنتنا أن نسون ما لما تعلدهم أن أنت قارنا بلن جن ذات شو قالوا نسان المقال نسان المقال يقولون ما آمنا بالله وبالله من آخر يخادم الله والذين آمنوا لسانا لما قالوا لسانا عليه إنما نحن مستهزئون هذا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون الله جل وعلا يستهزئ بهم يستهلك الباتشوال يلاك الباتشوال جزاء مشاقا ويمدهم إلى الكتاج ينهلهم يطيل عمرهم حتى تنتهي أعمارهم ولا يؤاجرهم بسبب نفاق واستهزائهم في طغيانهم يعمهون بتميتاتهم وكفراتهم بنفك الناس وبجهل الناس يعمهم يترددون ويتحيرون يمي ملالتنا يمي واشكوا يمي واللروا شبت سايدوا حق لا يكايهونوا بس عليهم اندي موتوا مالنا استهزاؤوا إهيلوا الناس إيه سيسارون بدي الله عندما تارنا يدرقوا ذا إذا لا كذلك دمو استهزاءنا يدرقوا ذا إذا لا يا الله بنا استهزاء ما أدركوا من دلناو حقون سايدرسوا بعدوا بباطنولاي منسكن ناولاي سين دفاتفوا وذا إيمان سايد مروا بزاو لأي موتان هذا معنى استهزاء الله له أما قال في الآية أخرى يخادعون الله إن النافقين يخادعون الله وهو خادعهم لا لا لا ويمد دينه يعني يمد إيه الصفات الثابتة مثلية والمنفية كذلك مثلية للبالة نعم. ثم ذكر صفتهم وأهوالهم وخوفهم وكذلك تأخرهم عن الإيمان مثلهم أي صفتهم إيمان كإيمان بمشاشاته وإيمان بعد مكبلاته وعندما موفرات يرضي كده أولئك الذين ضلالة بالهدى نعم أولئك إذا جدنا قرار الله أولئك الذين اشتروا ضلالة إني فين يغزنا الجنة ينادكم بالهدى بإسمنا بنور مسكنان بإسمنا شكنا الجو باعوا مقابلان اشتروا بالهدى باعوا الهدى واشتروا النفاق باعوا الإسلام وابتاعوا النفاق إنجلي مبايعة تجارة مع الله نقولنا إيمان مالك الذي بلو بدنيا لاي بتوقعوا معاملة مستعلي أرجوها قربوا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الدار يعني تجارة مالك إيمان نقولنا نعم أولئك الذين اشتروا بلالة نفكنا نجد النيس الذي هو النفاق بالهدى الذي هو الإسلام بيس منا يشد اشتراع مالت حقيقة كو عند سو بستو عشو الناس برثك بلال مالت ايدن كفر سيمر توسن سيوت توسن سيانا كيبو كده نسكنا ايمان سيتو كده اند شتونا اند غزو عرقو انا قرال ايه مبايعة معنويانا يعني مبايعة حسيانا كما قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك بالهدى نعم بالهدى فمار بها تجارتهم نقدر احنا ترفتش بلا الأبيض بيعون تجارة على وياتوا ياهو تجارة مالك هو تقريب المال لغرض الربح كيف لما قلت سيبال قلت زبون مشط ملوّل مقعي عير تجارة بشطات تجارة بشطات لا تجارة سبعي ايدا لم تجارة ايدا لم كما قال جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر تجارة شراء ولا بيع ياهو مشط عن ذكر الله وإقام الصلاة ريتاء الزكاة زكاة عندانه ماله فما رضيت تجارته نقداش على ترفتهم لا إله إلا خسروا خسارة عظمى وكل كسر فأتى الله أن يجبره وما لكسر قناة الدين جبران منه من يوم عالم هذه خسارة لتقر إجلال يدين خسارة من ما يتقر منه ولسئن الإنسان ففي قسر ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا إلا خسارة وَلَنَزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالشِّفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخَسَارَةِ وَالْخُسْرَانِ نعم فما رجت تجارة إلا جرى ترفت به إذا تموكروا مسكنا مرقوا هو مالت إيمانا مثواتهم إيه قوزوا إيه كبيت إيه أكاهيت ألا ترفتهم ألا ترفوا وفما رجت تجارة وما كان مهتدي أي وما كان مشداء كبيت مياق أيدلوا حيث اختاروا ما يكسره اما يرضيه له نيا ترفعوا الايمان انتهوا نيا كسروا نفقنا كوسدوا نقدم مشت مرات ما لوطم ايشيلوا ما يقوم كيلو جيلوش ناتوا ما جبايت ما يقوم بلو الله صفحه ولتنيا تفيهنا بدنيا وجبي تارغو الله سيناغسو انغدي ياو الله جل وعلا قران عربوش قام قام ميغباچو اوريدوثال عربو جتاو قوال تجارة يبقى يخسارة يترف مان النفس يا قال لك كالله قال يا الله يا إيمان معاملانا ويترفون خساراون إلا دنيا معاملانا إلا ترف إلا خسارة واربو الله ينا قرار نعوذ بالله من الخسارة الدينية والله يا سلام بل العالم يخاف الخسارة ولذلك أشار إلى ذلك المولى في كتاب العزيز وإن كان آباؤه وأبناؤه وإخوانه وأزواجه وأشيرته وأموال ذلك صرفتموها وتجارة تخشون كسادها والكساد هي عدم الرواج نقدو من دنا وأجز مالا على ما أصرف ما أكثر مالا إذن كسارة نلزم ذي فلا وأعظم الخسارة خسارة الدين نو كادا أين مسألة خسارة إن دي سمر قال لا شهين كمرة أمة شراس كيلوش لا شهين مشت أملوت ينقدي بك آتي إلا حتى وبلو الله ورفعتهم زجلاتهم ثم قال جل وعلا مثلهم أي صفتهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سلام الله أكبر الله أكبر مثلهم أي صفة المنافقين في عدم ثباتهم على دين الحق على مثبتاته وخوفهم وقلقهم على ما هم عليه من الباطل باب أولى على مثبتاته وبذكر على مثبتاته في مصر أن دمو يالذبة إيمانه تاته دمو ما يرغب على موناته سيقل من ربشنا متاوك موناته سيقل من ربثبتنا من كذكت موناته سيقل من الآن مثل أي صفتهم كمثل الذي استوقد نارا كصفة رجل استوقد أي أوقد نارا سين وطال زائدة زيادة التوكيد استوقد نارا أي أوقد نارا إساك إن دانت جدا سونات شو يا إساك كانت جدا بوهالا إساك يا برا بل الله إنانت جدا إساك بل إنما لا بميلات إنما نو لليتنو ميدانو እሳቱን አነዳል ሰው ሲያንት ግዜ ያባራ ዙሪያው ያባራ ለዚህ ወይ ምን አለ ከመን ደስተውቀተናል ፈለማ አዳአዳል አበራ አቃጠለ ከዛ እሳቱ አበራ ያበራ ግዜ ባለ وفيها دفو استقنان فلما أضاءت أي النار التي أوقدها ما حوله زوري أو مال النو ساتو سند نقل بارو كفشلا زوري أو يعبر عن التعيات يزرق به الظلام أيضا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره بذلك وترك في ظلمات لا يبصره ترشيه الوثال ذكر شيء من لوازم المشبه به الوثال لما أولب ذاقه فلما أضاءت ما أولو ذريا يا براس كذي يعني استداء بها وأمن من الخوف يا براس شراس كذي بل إلا ما من المطابين يالبيرو إلا ما يورن يالبيرو أي فرام خلز عدمو ست أفاقيذي إساتيتو سكاد شراس والروال لأن الكفر مشبه بالظلمات وضوء النار مشبه إيش؟ بالإيمان من بعض الوجوه مالنا بمسألة الإساس بمنام لفتنا النار لأدقاء بفسروتهم مالنا عندنا نقضي دمو من جهة أخرى إلا ما يطلق جدالنا بذل يا بران كذا دمو في تفاقده إلا ما يور روال سرعة يور روال من مالك تفاقده قوة بهكي لذي قلوه فلما ذات ما عوده ذهب الله بنوري عند براج ذهب الله بنوره يا برهان اتون يا اتاتون بالبعض ضوء نور الله يسوك اذا جيت افعال ما عليكم نور كذا بك إلا ما عليك فران بك إلا ما عليك يونو كذا يوان دلان يفران من يمت عبدنا كذا دلان فلما ذات ذهب الله بنوره فلما ذات ما عوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمة ذلك يا برهان وقتنا خلاص بك إلا ما عليك هناتو قرام أن ما يقبت بهنا إلا ما إلى الله سبحانه وتعالى إيه جدي منافقون قرآن سيورد إن سمعين نفقبا زنبرو لكم على الأحكام من أن في مدى المشبه لو إن عارف دخل إلى السؤال ما شأمنوا وطمعنوا وترشروا يقولون منافقون لك في نفا سلا عذاب من نادر سلا جهنم من نادر سلا لامن سبوشن آتما من نادر آية سين نادر المشبه بالظلام ይፈራጁ ሲንቀት ይወራቸዋል አሁን ባው ምስራችን የፋይ ጉዳችን ይፈራጅ ነው ይሄዳሉ ወተረኩ ቢዙሉማት ተዋቸው ያኒ ተዋቸዋል ለዚህ ማይውቀት ይሁን ያው ከመቃል ጀለዋላ አው ከዙሉማት ፊ ባህር ልጅ የብሻው መውጆም ምን ፈውቂ መውጆም ምን ፈውቂ ሰሃቡ ዙሉማቱ ባዕዱ ፈውቀ ባዕድ ኢዛ አኽረጀ ለሁ ለም ይከድ ይራ ወመን ለም ይጀላው ለው ኑራን ፈማረ ቢኑ አልኩፍሩ ወልኒፋቁ ወልማአሲ ظلمات إلا ما نفيد من الظلمات إلى النور ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وتركهم في ظلمات لا يبصرون فكذلك المنافقون إذا نزل آية الوعيد الذي يحذرهم خافوا وتهيروا وقلقوا وإذا نزلت آية لا تتعرضوا عن حقائقهم ولا تتعرضوا عن أسرارهم استبشروا واطمأنوا كما أن الذي في المكان الموهش والظلمة إذا أذيئت له نار استضاء بها وإذا طفئت خاف وتهيأ ما له نعم في ظلمة صم بكم عمي فهم لا يرجعون الله أكبر صم خبر بهم صم جمع سم عمي خبر بهم عمي يعني جمع أما يعني بكم هم بكم جمع بكم أو هم صم بكم عمي وإذا تتعرض المبتدا ولا تشوم خبر ناتشوم ولكل واحد مبتدا يتقدر مبتدا محذوف تلاهون إلى آخر خبر أن تتعوه وين دمو لياندان مبتدا يقدر الله وين دمو مبتدا قد تاوقا والمحذوف للذي كالثالثين هنا هم امي وبكم وسم عند تبالا وقالوا امي يعني سم جمع سم عن سماء ما ينفعهم من المواعظ القرانيه والنبويه يا قراننا نبيا يهونا مكرنا ساد سبقا يميتقماچو يمقبل يمرادات مسمات ايتمو ዝም ብሎ ከላይ ለመስማት ቢሰሙ ማለት ነው ሱሙ ቱሙስ ናቸው ተማሳ ኡምዩን ደግሞ አን ሩእያቲ ማ ያንፈኡሁም ወይዱሉ አልኢማን ትክክለኛ ተደቡ አድርገው ወደ ጌታቸውም ያደርሳቸው የሆነ ማየትን አያዩም ማለት ነው የልብ አይን የላቸው ይላል የልብ ጆሮ የላቸው ይያለ ነው መጀለው አለ የልብ አይኑ የልብ ጆሮ የልብ አንደበት የላቸው ቡክሙን ደግሞ ጀም አብከም ወመላ የተከለም ማለት ነው ዱዳ ማለት ነው አኒ ኑጥቂ ቢልሐቅ ሱፍ ተናጋሪ ናቸው ጆሮም አላቸው አይንም አላቸው ነገር ግን እነዚህን አላቶች አላህ ጀለ ወአላ ወደሱ ለመድረስ ምልክትና መሳሪያ አድርጎ ፈልቋቸው ነበር አላህ ለሚፈልገው ነገር ብቁ ካልሆኑ ቢኖሩም እንደሌሉ አድርጎ አላህ ተናገረ አይን እያላቸው እውሮች ጆሮ እያላቸው ደንቆሮች አስመናገር እየቻሉ ዱዳዎች አላቸው አላህ ጀለ ወአላ ምክንያቱም فإن لا تعمل أفسا ولا تعمل قلوب التي في الصدور إلى الله سبحانه وتعالى الزامة يزارئ عين يزارئ جورو إما الله سبحانه وزارئ تؤجبك أجسام وإن يقول تسمع لقوله ينزل إنك تزرم بشيء عليه من الموت لا سلقوكم بألسنة هداد من أسان توت الليل أين أجبت كل آيال جراته بثامات هذا يركن الله لفلقه كالا وانوس بينور واغيل الذين الله جل وعلا جعلكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون لله الله ربنا جورو اي يقول لا تشعر تجينا متشكرون لله ان السمع والبصر فؤاد كل ذي كان المسؤول تلك ما لنا يا تولج بقى مياسبوا ميامنوا ميفراوا ميودوا وده تفلقبت ميدرسوا كم ميفراوا ميدينوا ميدكموا ميسرابت ميغوداو ميتنككبت ان الذين بجورو في سماء موائد بأين آيات الله الذي تدل على أن الله واحد أحد فرد صمد مستقل الإبادة هنا من هذا البس إن هذا أمو يا الله وهداني أني مسكر بس عند بس وما لنا تككنا الناس من زابس آلاته ما لنا الله لم يفعوا ودونا كذا كالا وعلم منورو عند رجل وهذا كثير من القرآن فإن لا تسمعوا الموتى ولا تسمعوا ثم الدواء إذا ولوا مدمرين لا وهذا كثير من القرآن ما لنا فهم لا يرجعون الى الايمان حقا بذكر ايمانهم وان رجعوا الى ظاهرا فظاهر وذا ايمان مؤمنا بينه تذكرنا وذا ايمانات ايمانهم لما سبق عليهم من الضلال والشقاء في علم الله الازلي اذا فلا تحزن عليهم حجاك درست ما لكم الله اكبر الله اكبر عليه سكنا ايو نفاق منافق وشتنانا اياتنا ثلاثه اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد أخلفنا منافقون لا يألفون ولا يبلفون سون أيضاب أي لمدون أي لمدون دامو عندنا ويأتنا الصلاة دبارة يعني بذيا قوة طوال سقدال الولاد كذلك يواشال الولاد كذلك إن بذيا سورة البقرة لأينا نتناقوا أساس آيات رأي ليلم جمروان سورة آل إبنى بسورة أكسواتشوات سورة النساء بسورة أكسواتشوات سورة المائدة بسورة أكسواتشوات سورة البدل بسورة أكسواتشوات سورة التوبة أما فالنسوه جوليانا سورة الفاتحة ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم سورة الأحزاب سورة النور سورة المنافقون من نسوا الردش فأتك علي شرات شبط أنا بزدان إيش سورة البقرة مجمرة الأسراد ومؤمنين وردان لك سورة المؤمنون تناقرون آخر سورة نازلت في مكة سورة المؤمنون سورة الهلات آل وكافرون مكة وردش أي سورة الكافرون لك سورة المنافقون أساس المنافقون شنيتا هلات لك هدمو سورة ثانية بس ما تورد الأسران المقراف أسان أنقذ يعني سورة المنافقون تنقروان انجلي هاو بعالم يالب الأوائفو سورة تناجو إما مؤمن خالص وإما كفار وإما منافق كذي أيهودا أيهودا وش أيهودا منافق وعلا يا أيهودا دمو كافر الخالص وعلا منافق يا منافق كافر يا كافر مؤمن مؤمن نو بدي كان ذلك ثوستو اي وطاب النزينو النزين لياقانا لياستكاسرنو النزين مسمر اقاجا لياستجبانو قرآن مطعو وهي مطعو انبياء وشتلاكو يا اخيرام يا دنيام يا برزكم عذاب بالنزينو مياتنزينو سواء قرآنو من الانسي او الجيني الله اكبر نعم ثم قفوا امين فهم يرجعوا او كسيبه من السماء وهم مثلهم كمثل سيبين والسيب أصله سيب نبر كسيد وطيئ أسو سيد سيد نبن اجتماع الواوليا وسرق إداوة في السكون فقلبة الواوليا أن فقيل سيد هنا ثم قيل سيد تبارة تدقى ما على وزن أيد وسيد نعم نعم أو كسيد وهو المطر نازل بشدة وطعم من بابا ومن حديث اللهم اجعله سيبا نافعا نعم أو كسيد من السماء كسماء عندما يورد عند دف زنابنا ومستارياته من السماء مارد من دنه قد إذا كسلا سماءنا وزنابنا ومتعه زائل عند زي مستار نقرقين أي من السماء أي من الماء النازل من الجرم المأهود من السحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض كما في هذه السورة عندما تقصوا ما هذا وكل ما على تسمى سماء أمدا السماء كل ما على السماء ولذلك يسمى سقف البيت سماء ولأن السماء سقفا محفوظا والسقف المرفوع له إذن يبدي كلاي ما لنا ولن بيلا بين السماء والأرض كورو كدامنا زنان دنور بمزوه يتوش الله أفرده فنادواله إذن انجدي هاو فسماء بقل كريرا يتسو يمي ورد عند دف زنام لهم التاريات فيه بدا زنام ظلمات ورأد وبرق ظلمات إلا ما هو تعلق بالزنام لذان بلليك إلا ما هو إيه ظلمات وبرق فسروا إيه من ظلمات إنسكنا يكفروك إلا ما نبنا يكفرك كائل بولوك إلا ما ورعد ايه من ذلك القرآن وعيد وبرعد كما أن الرعد يخوف فكذلك وعيد القرآن يخوف القرآن ذات شاو يأثر الرعد وبرق دمو بالنجتع يعني أسود من ذلك النور يقرآن وعدونا يا وعيدونا رعد وعيدونا برق وعدونا يا اللبات يا هون أو كسيد من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أسادي أو في آذاني جوروات شاون بجوروات شاون يا رجال يجعلون أسادي أو في آذانهم من السوائك سوائكون فردوا لأجل السوائك سوائكون من النجم سائكة سائك عمالك ويرسل السوائك على من يشاء بلاد سائك عمال بأسله كل أمر يؤدي إلى تخدير أقل وإفساد بدن وإهلاك نفس وإذا نفس ما أطفت أو النزل ما دنزل وما صابت ما درس أدقى سائق عيد بالا سائق عالت وزن سائق عيد بالا لموتم سائق عيد بالا سينت لمن قلم سائق عيد بالا لدن طب سائق عيد بالا ملازمونه سائق هلاك لما لك إيه سائق الله بذنا مجزي يمي أطفى على ميلك وبلاء لنا أسطول كمفرات تنصى هذا أتشو بجورو أتشو عند ميادر ببت عند دف زنابنو يا دمو برنمت مالو اللي اكتام مالو إلا ما مالو أي قرآن وعدون وعيدون للنفس المستر من ناقرون الله بذي يشبه مالن ظلمات تبعنو يا لبت كفرو بلاء نسك الناس إلا وذنوتان رعد يا رو دمو من دنو يا قرآن وعيدو مالن ذات شو مالن فرق بيبارو دمو ويوم دمو بذل سمن نفسه ميتاوجو يعني إن وجا منافقوت اندي درو قمي لو مالن ويوم دمو برق مالت يعني النفس ما يتسوين كبوتاو بأيه يجعلون أسار عند ميادر بأينا نو ميتار يادر رب الله جل وعلا يا قرآن وعدون وعيدون زواجرون النفس ما نتمين ناقره القرآن ميتار على بمنا درقو بذنان شبهه تعالى وذوك ذي القرآن بذنان الشبهه ولذلك النبي عنده كان منام أيوان كسماء جوف ذنان الزنبان كسو مارنا إذي اندي أمي ذنب أيوه يتووش بجاتشو اندي سيكاو كفيلو سبتم أفتر كبال كفيلو بسكي سكبالال بلو إيه المنام في الناظر أبو بكر إني إيه المنام يفسره تولي تولي على الجويدة فسر آل يفسر يا زنامو اسمنا قرآن نوال إن هذا فو سوّج كسولي زنبو يا قرآنو من جنبو يا يعني نومو ويمدمو من ريونو سوّج كم ذي قبلوت كقرآن من ردونا يمنيك أو يمنيك تقموت بجاتشو بمنيك قبل لكناو وتوسطنا مستقل على كقرآن مستقل آل لدينو آل إلال تساتشي عندهونا نقرون آلاتشو يعني يعني احتمال هذا وكذا. ولكن هو يا الزنا يا بقران الشبهات يا وعد وعيد ببركنا براء الشبهات ظلم من ظلم في بالو لكن نحن كفر معصيه فبشبهه الله سبحانه وتعالى يجعلون أسابيهم يأخذون كذلك زنام بطعام قلقون تقال له الناب بطاقا له دف زنام كهونا من دلنا يهون أدقاو إن دائما أبات زنام فردو إن دائما سامو جورج إهم دقو من دلنا فزنام يتشبه فوعد فوعيد فزواجين بوصفه الكفر بالظلمات يمني مساسر القرآن في متاجده أليك أبل بلو مالتاته فمي شبهه لقد إذا زنام في ذنب سووج يأخذ إن دائما شواتو إن دائما القرات شو هذا تفجر رأسك كتو عندما يتمذبه الله شبه يا سلام يجرس في ذانه نرغبنا في أجل السوائل لمن حضر الموت إيه مفهول لأجلين من السوائلهم تأليلنا يعني يجرس بهم في أجل السوائل يا عند إذا سباته سائق أو نمو بمسارته إجل بجوره آدم بجوره بمكتب سائق أن مكراكنا إجال حضر الموت موت فرتو عندما يدركوا عينتنا وكذلك المنافقون إذا نزل القرآن المشبه للمطر الغزير يعني المشتمل على الوعد والوعيد والواصف للنفاق والكفر للظلمات يجعلون أسابئه يعني لا يقبلون ويعرضون عن سمائه وعن النظر إلى من يقرأه ويتلوه وعن الأمر بأوامره يا الله سبحانه وتعالى يا جناس هذا من السوائك سائقا ما يقول عنه وعد وعيدون وبذل مستر هذا الموت موت فرد والله محيط بالكافرين نو الله قادر وشي مناسب وشي أكاتو أكابو يا قال محيط علما وقدرة مالا لا ذاتا بداتو أكاتو أنتو كبوها لبارد أيضا محيط بالكافرين علما وقدرتا بقدران ششتا عمل توتون بوقتم عندم نعمل سوي الله وإن جان محيطة للكافرين فلما أحاطت بهم معصيتهم ونفاقهم وماتوا وهم فيها بعد ذلك العذاب يحيط بهم الجزاء من جنس عما جزاء وشر يعني يكاد الرب يستغفر سارهم كلما بقش هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا براني تقامات برد الناس إلا ما نكفترات خذ هذا مصيد أفا إلا ما يورات سؤال فكذلك القرآن إذا نزل وعده استبشروا وإذا نزل وعيده خافوا ما لنبات وضحيروا حجلا رب العالمين.